إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا يوم القيامة، ونسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بمصاحبة نبيه وصحابته في مستقر رحمته. هذه دورة تسمى بقاعدة في أصول السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وفي هذه القاعدة لابن تيمية رحمة الله عليه جزأت كلامه إلى عدة أجزاء، وهذه الأجزاء كي يفهم مراد شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه القاعدة تحتوي على فهم لمنهج الصحابة رضي الله عنه، هذه إنما هي تحتوي على أنه كيف نفهم كلام الصحابة ومنهج الصحابة، لأنه المصدر الثالث من مصادر التلقي. فإن مصادر التلقي ثلاثة: القرآن كلام الله عز وجل فهو حجة بذاته، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام فهو حجة عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فأما القرآن فمعلوم، وأما السنة فمعلوم، وأما منهج الصحابة لماذا منهج الصحابة وفهم الصحابة وإجماعهم حجة؟ لأن الله عز وجل هو الذي أحالنا إليهم. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه الآية فيها رد على منكري السنة، لأن الله عز وجل قال عن الصحابة المهاجرون والأنصار، قال: والذين اتبعوهم. إذن جعل الله عز وجل اتباع الصحابة مقياسا على المنهج الصحيح، صحيح؟ فالله عز وجل قال: والذين اتبعوه. إذن نحن جميعا مأمورون بإيه؟ باتباع الصحابة. خليك معي، معنى أننا مأمورون باتباع الصحابة معنى ذلك أن كلامهم سيحفظ، صحيح ولا لا؟ معنى ذلك أن كلامهم سيحفظ لنا. يعني مثلا قال الله عز وجل: وأطيعوا الرسول. إذن معنى ذلك أن سنته إيه؟ ستحفظ لنا. يبقى ما يصح أن أحد يقول ما فيش حاجة اسمها سنة، مفهوم هذا الكلام؟ والذين ينكرون السنة أصلا هم يريدون الكفر بالقرآن، لكن ما يستطيعون أن يظهروا ذلك، مفهوم؟ لكن أرادوا أن يدخلوا من السنة على هذا الأمر، لأن الذي بلغنا القرآن هم الذين بلغوا إلينا السنة وهم الصحابة، مفهوم؟ فحينما يقول وأطيعوا الرسول، إذا معنى ذلك أن في سنة محفوظة للنبي عليه السلام، كلام النبي عليه السلام محفوظ، وإلا ما معنى أطيعوا الرسول؟ صحيح الكلام؟ فإذا أمرنا ربنا أن نطيع نبينا، إذا معنى ذلك أن كلامه إيه؟ سيكون محفوظ كي نتبعه. فما معنى إنكار السنة؟ إذن إنكار السنة هو إنكار لقوله تعالى وأطيعوا الرسول. جزاك الله خير، مفهوم؟ قوله تعالى فاتبعوه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم دول الصحابة والذين اتبعوه. إذن معنى ذلك أمرنا أن نتبع الصحابة، معنى أنه قال والذين اتبعوهم، إذن كلامهم سيحفظ لنا ولا لا؟ كلامهم سيحفظ لنا. وإلا أنا أريد أن أتبع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرون الأنصار، أنا عايز كلامهم عشان أتبعهم في ذلك. فما معنى والذين اتبعوهم إذا لم يكن كلامهم محفوظ لنا؟ يبقى أنت كده أما تيجي تتكلم، ده أنت ما بتكلمش بقى في السنة محفوظة ولا لا، ده أنت تتكلم في إيه؟ في كلام الصحابة بقى، إن هو إيه؟ إنه محفوظ. لا ده مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا ده كلام الصحابة. وإذا كان كلام الصحابة محفوظ لنا فمن باب أولى كلام معلمهم عليه الصلاة والسلام. انتهت المسألة، مفهوم هذا؟ فإذا كان يؤمن بالقرآن سيسلم لك، إذا كان يؤمن بالقرآن سيسلم لك. فأيما إنسان يحاجك في السنة قل أنا مش هتكلمك في السنة، لا ده أنا هكلمك في كلام الصحابة إنه محفوظ، مش السنة بقى اللي محفوظة، لا ده كلام الصحابة نفسه اللي محفوظ. وهو ليه حالتين، يا إما ينكر القرآن يا إما يقر بكلامك وانتهت المسألة خلاص. لكن ما يجيبوش قنوات وبرامج يفضلوا يلتوا ويعجنوا بالساعات، ده منكر السنة وده بيدافع مش عارف إيه، لا ده أنا مش هكلمك في السنة إنها محفوظة، لا ده أنا هكلمك في إن كلام الصحابة محفوظ. وكلمة واثنين، إما أنك تقر بالقرآن وتؤمن به، وإما أنك تنكر وانتهت المسألة ويتضح لنا منهجك. قال والذين، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، دول مين؟ ردوا الصحابة. قال والذين اتبعوهم، يبقى الذين اتبعوهم دول بعد الصحابة ولا مع الصحابة؟ بعد الصحابة، وإحنا بعد الصحابة ولا لا؟ إذن والذين اتبعوهم، أنا أريد أن أتبعهم، إذن معنى ذلك أن كلامهم محفوظ، صحيح؟ وإلا فهتبعهم كيف؟ أنا ما شفتهمش، صحيح الكلام؟ أنا لم أراهم أصلا، والله عز وجل قال والذين اتبعوهم، إذن معنى ذلك أن الله تكفل بحفظ كلام مين؟ صحابة نبيه الذي اختارهم. لا يبقى كلامهم محفوظ حتى أتبعهم ولا لا؟ كلامهم محفوظ. تؤمن بالآية دي ولا ما بتؤمنش؟ لو بتؤمن ده انت مش هتخليه يقر بالسنة، ده انت هتخليه يقر بمنهج الصحابة. لو كان لا يؤمن خلاص أراحنا وأظهر منهجه للناس جميعا. فهمت؟ الشيخ الألباني رحمة الله عليه قالوا له واحد بيدعي علم الغيب، فرح له قال له أنا هنظرك بس بشرط. فاللي بيدعي علم الغيب قال له إيه هو؟ قال له أنت مش عارف الشرط اللي أنا أخفيه، يبقى أنت بتعرف الغيب إزاي؟ خلصت المناظرة، بس خلاص. بيقول له هنظرك بس بشرط واحد، قال له إيه هو الشرط؟ قال له أمال بتعرف الغيب إزاي؟ فهمت كده كلام؟ زي الصوفية كده، زي ابن تيمية رحمة الله عليه لما كان بيناظر الصوفية. فواحد بيقول له إيه؟ بيقول لابن تيمية، بيقول له من حدثك أن في الوجود غير الله، لأنهم يقولوا بالحلول والاتحاد أن الله يحل في كل شيء، من حدثك أن من قال لك وحدثك أنه ليس في الوجود غير الله فهو كاذب. فبيقول له طب من الكاذب؟ ما جات لكش انت. بيقول له فمن الكاذب؟ مش انت بتقول ان كل ان الله يحل في كل شيء، مفهوم؟ وانت بتقول الذي يحدثك ان في الوجود غير الله فهو كاذب، فيقول له طب مين الكاذب؟ ما هو اذا كان هو يحل في كل شيء، مفهوم؟ هي كده في حاجات كده خلاص بتنهي المساله. لكن انت هنا من قال، احفظ الكلام ده كويس، من قال لك بانكار السنه قل له انا مش هكلمك في حجيه السنه ولا لا، ده انا هخليك تقر معايا او تنكر بالقران اصلا إن منهج الصحابة محفوظ وموجود. فين ده؟ بتؤمن بالقرآن ولا لا تؤمن بالقرآن؟ كلام واضح. لو قال لا أؤمن بالقرآن خلاص هو أظهر لك منهجه. لو قال نعم أنا أؤمن بالقرآن لكن لا أؤمن بالسنة، بتقول طيب والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار دول مين؟ الصحابة. ما حدش هيخالف في دي، خلاص دول الصحابة. قال والذين اتبعوهم، الذين اتبعوهم دول معاهم ولا بعديهم؟ لا بعديهم. طب احنا بعديهم ولا لا؟ طب قال الله عز وجل الذين اتبعوه، إذن أنا مأمور بإيه؟ باتباعهم. طب أنا ما شفتهمش، ممكن تقول اتبعوهم إزاي؟ ممكن تفسر لي واتبعوهم دي إزاي؟ إن لم يكن كلامهم ومنهجهم محفوظ لنا. واضح كده؟ يبقى هذه الآية الأولى. قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. من يشاقق الرسول يعني يبتعد عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يبقى هذا الوحي القرآن والسنة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سؤال، من هم أول المؤمنون؟ الصحابة. قال ويتبع غير سبيلهم، يبقى أنا مأمور باتباع سبيلهم ولا لا؟ طيب إذا لم يكن كلامهم محفوظ لي فكيف أطبق هذه الآية؟ هذه سؤال تاني. واضح؟ بدون بقى كلام كتير ولا كتب ولا بدون كلام كتير. يؤمن بالقرآن سيكر، لا يؤمن بالقرآن خلص الكلام. واضح هذا؟ ثلاثة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. طيب فإن آمنوا بمثل، يبقى أنا مأمور أن أؤمن بمثل إيه؟ بمثل ما آمنوا به. طيب إذن أنا أريد كلامهم كي أتبعهم فيما كانوا عليه من إيمان ومنهج، اللي هي كتب المعتقد المسندة، صحيح؟ طب أنا أريد أن أطبق هذه الآية، إذن معنى ذلك أن الله حفظ لنا إيه؟ كلامهم. ثلاث آيات احفظهم، كل من ينكر السنة قل له لا أنا مش هحجك أن في سنة، لا ده أنا هكلمك أن في إيه؟ أن في منهج الصحابة وحفظ كلام الصحابة. وإذا أقر بأن حفظ كلام الصحابة فهل يحفظ الله لنا كلام الصحابة مش يحفظ كلام النبي؟ واضح؟ خلاص انتهت المسألة. هذه القاعدة، يبقى هذه مقدمة في هذه المسألة، احفظها لأنك شئت أم أبيت ستجدهم في أي مكان. واضح؟ عاملين كده زي الزبالة في كل حتة. هذه قاعدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كيفية فهم منهج الصحابة. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى، قال أولا، قال الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما فهمه، إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما فهمه بل على خلافه. افهم هذا الكلام. الصحابي فليكن عندك أصل أنه إذا قال قولا وهذا القول ليس عليه دليل، الأصل أن تعتذر له بهذه الأعذار. إما أن النص لم يسمعه، لم يصل لي فأفتى باجتهاد منه، واضح هذا؟ وإما أن النص وصل له ولكن سئل بعد ذلك فنسي، واضح هذا؟ يبقى هنا بتعتذر لمين؟ للصحابي. ثلاثة، لأن الأصل أن الصحابي لا يخالف. مفهوم هذا الكلام؟ الأصل أنه لا يخالف. فإذا قال قولا وهذا القول يخالف غيره من الصحابة فينظر إلى أقربهم إلى السنة. إذا رأيته قال قولا والحديث مثلا بخلافه فإنه اجتهد، لأنه لم يصل إليه النص، ما سمعوش فاجتهد، فإذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وإما أن يصله ولكن قد ينسى، ما أنت ممكن تحفظ حديث وممكن بعد ذلك تسأل عن مسألة ما فتنسى الحديث وتفتي بخلافه، صحيح؟ فالأصل أنه لا يخالف. فليعظم الصحابي. لما؟ لأنه الأصل أنه شهد التنزيل، والأصل أنه سمع الكلام من النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والأصل أن الله عز وجل زكاهم وأثنى عليهم. إذن هو لا يخالف متعمدا، مفهوم؟ يبقى ابن تيمية قسم الكلام هنا إلى قسمين، يبقى افهم الأصل ده أولا اللي أنت ما كتبتوش ده، مفهوم؟ افهم الأصل ده. ابن تيمية بيقول إيه؟ الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما رآه، اسمع بقى القيدة، إلا إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما فهمه بل على خلافه. هذه القاعدة الأولى، هل العبرة بما رواه أم بما رآه؟ مثال، الصحابي رضي الله عنه أجمع المسلمون على أن قبول خبره حجة، قال رسول الله خلاص، لأنه لم يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ابن عباس يقول ليه وما كنا نعرف الكذب، ما عرفش حاجة اسمها كذب أصلا، خلاص كده، يبقى خبره حجة. فروى الصحابي رواية، مثلا حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولهن بالتراب أو أوسطهن بالتراب أو أخرهن بالتراب. وفي رواية عند مسلم حديث عبد الله بن مغفل قال وعفروه الثامنة بالتراب. أبي هريرة في مصنف ابن أبي شيبة كان يغسل من ولوغ الكلب ثلاثا، مفهوم؟ يبقى بيغسل إيه؟ ثلاثا. يبقى أبو هريرة رأى أن يغسل إيه؟ ثلاثا، وهو الذي روى حديث فليغسله سبعا، خلاص كده الكلام. الأحناف قال لك إحنا ناخد بما رأى لا بما روى. طيب ما هو أنت إيه كده لو أخذت بما رأى؟ طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال فليغسله سبعا وهو غسله ثلاثا. الرواية الذي رواها نص قاطع الدلالة لأنه سبعة، خلاص كده، يبقى بتعتذر لمين؟ لتعتذر لأبي هريرة، إما أن السند إليه لا يصح، وإما أن أبي هريرة نسي ما حدث به قبل ذلك، مفهوم؟ لأن الأصل أن أبي هريرة إيه؟ لا يخالف، ده النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه، قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال ما كنت أظن أن أحدا يسألني عن هذا غيرك لما علمت من حرصك على العلم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لأبي هريرة إيه؟ إنه حريص على العلم. يبقى بتعتذر لمين؟ لأبي هريرة، خلاص كده، لكن بتقدم إيه؟ بتقدم روايته ما روى. لذلك ابن تيمية يقول إيه؟ الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما فهمه. إذا يبقى في قيد اهو، إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما فهمه بل على خلافه. طب هنا فليغسله سبعا، ده نص ولا لا؟ ده نص، خلاص، يبقى تقدم ما روى هنا على ما رأى، وقد تقدم ما رأى على ما رواه إذا كان اللفظ يحتمل، إذا كان اللفظ اللي رواه يحتمل، يعني مثلا اللفظ الذي رواه يحتمل واحد واثنين، والذي رواه الصحابي قال هو رقم واحد، يبقى تقدم إيه؟ رقم واحد هذا، وهو ده فهم الصحابي للنص، وأنت مأمور باتباع هذا. مثلا ابن تيمية لما جاء حديث أم عطية في صحيح الإمام البخاري قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، خلاص، طب تقدم هنا الرواية أم الرأي؟ تقدم الرواية، لأنها قالت نهينا، والذي ينهي هو النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص، يبقى ده نص ولا لا؟ هل يحتمل نهينا شيء آخر؟ لا، نهى النبي، خلاص انتهت المسألة، خلاص، يبقى هنا تقدم إيه؟ تقدم النص، تقدم الرواية. لكن ابن عمر مثلا يقول إيه؟ قال رسول الله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. خد بالك المسألة اللي بكلمك دي فيها دي من أهم مسائل تحقيق البحث، من أهم المسائل. قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإذا كذب وكتم محقت بركة بيعهما. طيب البيعان بالخيار ما لم يتفرق، التفرق ده بالأبدان ولا بالكلام؟ يعني إيه؟ أنا عندي مثلا أرض هبح، خلاص كده الكلام، فبقول لأحمد تشتري الأرض دي، بيقول لي خلاص اشتريها. أحمد جاب الفلوس معاه وأنا حضرت العقود وكل حاجة، أنا خلاص خدت الفلوس وإيه وديته العقد وخلصنا كل حاجة، لكن فضلنا قاعدين نشرب كوباية شاي أي حاجة الكلام ده، مفهوم؟ فالمهم إيه، بدلي إن أنا ما بيعش الأرض دلوقتي، أو بدله إنه ما يشتريش الأرض، خلاص كده الكلام. الحديث بقى هو البيعان بالخيار ما لم إيه يتفرقا، لما لم يتفرقا دي التفرق ده بالأبدان زي ما بيقول ابن حزم وشافعي وأحمد، ولا بالكلام زي مالك وأبي حنيفة؟ أبي حنيفة ومالك قال لك التفرق ده بالكلام. طب إحنا دلوقتي هناخد مثلا بالقول ده اللي هو التفرق بالكلام، لو أنا حبيت أرجع في البيع يرجع لي؟ لا خلاص البيع تم، أنا مش هرجع في البيع، البيع تم خلاص، لأن التفرق حصل بإيه؟ بالكلام، بالكلام. مساء الخير يا أحمد، قولي مساء النور. بالكلام خلاص كده. طب لو كان التفرق بالأبدان، احنا لسه ايه قاعدين ما تفرقناش بالأبدان، ما حدش أمن مكانه. لو كان التفرق بالأبدان انا عايز ارجع في البيعة دي، معلش انا بدلي حاجة كده، معلش انا اسف، خد ارضك اهي وهات الفلوس، وجب عليا لو كان التفرق بايه بالأبدان، وجب عليا ان انا ارجع في البيعة لازم لو كان التفرق. طب احنا عايزين نعرف بقى التفرق بالكلام ولا التفرق بالأبدان؟ يبقى تلاحظ معي هنا ان الكلام ايه داخل فيه احتمال، صح كده، داخل فيه احتمالات بخلاف ليغسله سبعا، ما فيهاش احتمالات، صح الكلام كده، فليغسله سبعا ما ينفعش ستة ونص، ما ينفعش سبعة الا ربع، ما ينفعش ستة وربع، هي سبعة، صح الكلام كده. لكن هنا دخل ايه، دخل احتمالان. انا عايز اعرف بقى المراد هو التفرق بالكلام ولا التفرق بالأبدان، ما هو بناء عليها يكون حكم بيع. عبد الله بن عمر اللي هو راوي الحديث، راوي الحديث نفسه، كان اذا باع او اشترى يفارق بالبدن، يقوم يسيبه خلاص تم البيع، اه تم البيع، طب سلام عليكم ورحمه الله، يروح يمشي يقضي حاجه ويروح راجع تاني، يقعد معاه يقول له بقى اجلس بقى اتكلم قول عايز ايه والكلام ده. المهم ان هو فارق بايه، فارق بالابدان. ابن حزم، ابن حجر نقل اجماع الصحابه، ابن حزم نقل اجماع الصحابه والتابعين خلاص على ان التفرق بايه. ابن عمر لا يعلم له مخالف من الصحابة ان التفرق بالأبدان، يبقى التفرق في الحديث المراد به ايه؟ هو ده فهم الصحابة. يبقى انت مأمور باتباع الآية اهو، والذين اتبعوهم، يبقى والذين اتبعوهم في المسألة دي بالأبدان ولا بالكلام؟ بالأبدان. يبقى الحق مع مين؟ الحق هنا في من قال بأن التفرق بالأبدان. ليه؟ يبقى أنت هنا قدمت كلام مين؟ عبد الله بن عمر، لأنه أعلم بالمراد. أعلم بإيه؟ أعلم بالمراد. خد مثال تاني لابن عمر برضو. أنت عارف حديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرض، في الفرض ولا في النفل؟ الحديث لم يذكر صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرض. في صحيح الإمام مسلم وعند أحمد في مسند عبد الله بن عمر، لأن أنت عارف أن الإمام أحمد بيجزأ المسانيد على أسماء الصحابة، أن ابن عمر كان جالسا فدخل عليه أناس يصلوا الضحى جماعة، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن، عبد الرحمن أبا عبد الرحمن دي كنية ابن عمر، ما ترى ذلك الناس اللي بيصلوا الضحى جماعة دول؟ قال بدعة. يبقى صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرض. طيب صلاة الجماعة هذه على الإطلاق، هل على الإطلاق يعني إن إحنا مثلا صلينا الظهر يبقى نصلي سنة الظهر جماعة؟ الجواب لا. يبقى أنت هنا صرت إلى فهم مين؟ إلى فهم الصحابة، لأنه لم يرى النبي فعل ذلك. وضحت المساله كده؟ لان انت لو احتجيت تقول لي طيب ما هو صلاه الجماعه، طب ما هو هنا في عموم. العموم الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف فهو بدع، فما ينفعش تحتج بالعموم هنا. وضحت المساله؟ خد مساله تاني بس لا تطرق فيها، احنا اتكلمنا فيها قبل ذلك. حديث عاشوراء، صوم عاشوراء، ما في خلاف بان عاشوراء كان هو يوم العاشر، لكن التحقيق بقى النبي عليه الصلاه والسلام مات على اي شيء؟ على ان عاشوراء العاشر ام عاشوراء هو التاسع؟ مفهوم هذا الكلام؟ مفيش، عشان بس ايه ما تجيبش الاحاديث عاشوراء هو العاشر واسناده صحيح، ان عاشوراء يبقى العاشر واسناد، ما بتكلمش في ده. انا بتكلم ما الذي توفي عليه النبي عليه الصلاه والسلام، ان عاشوراء هو العاشر ولا عاشوراء فضل عاشوراء ده واضح يغفر له كذا وكذا اليوم التاسع؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه. طيب النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله بن عباس صحيح الامام مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لئن حييت إلى قابل، ولم يحيى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مات عليه الصلاة والسلام، لئن حييت إلى قابل السنة اللي جاية لأصومن التاسع، ما قالش هو العاشر خلاص، قال لأصومن التاسع. لفظة العاشر هذه حتى الذين يقولون بأن عاشوراء هو العاشر يضعف هذه اللفظة في صحيح مسلم الروايات الصحيحة، قال لأصومن التاسع، وابحث زي ما شئت، قال لأصومن التاسع. يبقى عاشوراء الذي توفي عليه النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو فضل عاشوراء، ما تقولوش عاشوراء عشان يوم العاشر، ما بتكلمش في ده، ده كان في حياه النبي عليه الصلاه والسلام، لكن الامر استقر على ايه؟ هو ده اللي بنتكلم فيه. خلاص كده؟ قال لئن حييت الى قبل لاصومن التاسع. خلاص؟ طب لاصومن التاسع يبقى هو ده عاشوراء، يبقى نسخ عاشوراء فضله اللي هو يوم العاشر بقى صار اليوم التاسع، حتى نخالف اليهود مخالفة جذرية، لان انت لو صمت التاسع والعاشر برضه هتوافقهم، لكن لو صمت التاسع انت خالفتهم مخالفة جذرية. صح الكلام؟ طب احنا عايزين نعرف بقى، هو عاشوراء العاشر لكن هنصوم التاسع معه، ولا عاشوراء هو اليوم التاسع؟ خلاص. الشافعي قال لك عاشوراء التاسع كما ذكر القرطبي، وابن حزم رحمه الله عليه قال لك عاشوراء هو التاسع، وده مذهب ابن عباس ان عاشوراء هو الايه، ان فضل يوم عاشوراء ده اللي هو يوم التاسع، قال لك نسخ خلاص. في صحيح الامام مسلم من حديث الحكم بن الاعرج قال جئت لابن عباس فقلت له متى، شوف السؤال اهو، متى اصوم عاشوراء؟ السؤال واضح، بيقول له متى أصوم عاشوراء؟ قال ابن عباس له، قال إذا رأيت هلال ذي الحجة، قال إذا رأيت هلال المحرم فإيه؟ قال فاعدد ثمانية، كلام واضح أهو، فاعدد ثمانية ثم اصبح اليوم التاسع صائما فإنه عاشوراء. الكلام ده واضح ولا محتاج تأويل ولا ندخل فيه حاجات؟ كان واضح ولا لا؟ في رواية الإمام أحمد بيقول له إيه؟ اعدد ثمانين ثم اصبح التاسع فإن التاسع هو عاشوراء. بيقول له هكذا قال رسول الله، قال هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. خليك معايا بقى، من اللي روى لئن حييت الى قابل لاصومن التاسع؟ اهو قواعد، اهي ما هي دي قواعد انت ماشي عليها. من الذي قال، من اللي روى حديث لئن حييت الى قابل لاصومن التاسع؟ ابن عباس، صح كده؟ طيب لاصومن التاسع يعني والعاشر، ما هنمشي يعني نقول مثلا لاصومن التاسع مع العاشر، طب لئن لاصومن التاسع مع العاشر، طب عاشوراء هو ايه، التاسع ولا هو العاشر؟ مفهوم الكلام؟ يعني مثلا لو انا هصوم التاسع والعاشر، طب عاشوراء ايه؟ يعني نيتي حينما اصوم انوي بماذا؟ بان التاسع هو عاشوراء اللي هو صاحب الفضل اللي فيه الفضل ده المغفره، ولا قالوا بان العاشر اللي هو عاشوراء؟ انا دخلت في اشكال الاحتمالات دي، مين اللي يحلها لي؟ راجع كلام ابن تيميه بقى، الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما فهمه. ها، اذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما فهمه بل على خلاف، اذا كانت الروايه فيها احتمالات، مفهوم؟ وبين الصحابي الذي روى ان هذا المقصود، يبقى يصار اليه. والا هتيجي تقول لي البيعان بالخيام ما لم يتفرقا، والتفرق يكون بالابدان. لان ليه تفرق بالابدان؟ ليه يقول لك الحديث عبد الله بن عمر لانه اعلم بما روى؟ طب ما هتيجي برضو معانا هنا، والا هيحصل ايه؟ هيحصل تناقض وتضارب في تطبيق القاعده. وضحت المساله كده؟ ذلك ابن عباس اللي هو راوي الحديث نفسه، لان حييته الى قبل اصومنا لا اصومنا التاسع. لذلك ابن حزم قال عاشوراء هو، حطها باب كده، عاشوراء هو التاسع باب كده، مفهوم؟ ابو داود في سننه دوت باب كده عاشوراء التاسع، التاسع عاشوراء، تخيل. دي القرطبي يقول لك الشافعي قال ذلك ونسبه الى الشافعي، الامام الضحاك فين؟ يكفيك انه قول مين؟ عبد الله بن عباس، فمن يضاهيه؟ فهمت كده؟ الشوكاني طبعا حب ايه يقول؟ طب ما هو كذا، اصل ابن عباس يقصد، اصل ابن عباس قال، مفهوم؟ الشيخ الالباني رحمه الله عليه يرى ان عاشوراء هو العاشر. الشيخ الالباني في الارواء راح جايب حديث ايه؟ في ارواء الغليل عاشوراء هو العاشر، وقال هذا الاسناد الصحيح، وهذا يرد على من قال بان عاشوراء التاسع. مش ده موطن النزاع؟ هو ده موطن النزاع؟ لا، مش ده موطن النزاع. الحديث صحيح ولا لا؟ صحيح، لكن لا يستلزم من صحه الحديث صحه الاستدلال، مفهوم؟ مش ده موطن النزاع، انما موطن النزاع الذي توفي عليه النبي عليه الصلاه والسلام، مفهوم الكلام كده؟ يبقى يقدم قول مين؟ قول عبد الله بن عباس. ده بيقول للرجل، بيقول لي اعدد ثمانيه، عد 8 ايام خلاص، ثم اصبح التاسع صائما فانه عاشوراء. يبقى عاشوراء هو اليوم الايه؟ بهذه القاعده، اذا روى الصحابي الروايه وتحتمل عده امور، واضح؟ فالعبرة هنا بما؟ بما رآه وقال الصحابي، لأنه أعلم بهذا، هو أعلم بها، وهو أعلم بمقصد النبي عليه الصلاة والسلام. واضح كده؟ يبقى هذه تطبيقات على هذه القاعدة. إذن نخلص منها، هل العبرة إذا روى الصحابي رواية وخالف ما روى؟ قبل ما تقول العبرة بما روى أو العبرة بما رأى، تبين أولا المنهج، أن الأصل أن الصحابي لا يخالف، ده الأصل. اثنين، تعتذر لمين؟ للصحابي رضي الله عنه، مفهوم؟ فإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، لعله ما وصله النص، مفهوم؟ لعله وصله النص ولكن نسيه. لذلك علماء الحديث قالوا باب من حدث ثم نسي. العلمين دول بمثابة جبلين رسخين في الأرض، أصول الفقه وأصول الحديث، الاثنين دول. باب من حدث ثم نسي، يعني هل يؤخذ من حدث أم يؤخذ بنسيانه؟ يعني أنس في صحيح مسلم لما سئل عن البسملة في الصلاة قال صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وما كانوا يجهرون بها، وفي رواية وما كانوا يسرون بها، وفي رواية وما كانوا يجهرون بها، ما بيذكروهاش خالص. قالت عائشة في صحيح البخاري كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ الحمد لله رب العالمين، ما ذكرتش البسملة. قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين، ما ذكرش. فهمت الكلام؟ في رواية النسائي وما كانوا يجهرون وما كانوا يذكرونها، اللي بيرويها عن أنس مين؟ قتادة. وقتادة في طبقات المدنسين، لكن هو أعلم الناس بأنس، والناس كلها عارفة أن قتادة تلميذ أنس، خلاص كده. فحتى لو قال قتادة عن أنس لا، ما بيحطهاش تحت مسألة التدليس. حتى البخاري رحمه الله يقول قتادة عن أنس، ودي مسألة العلمانين يجي يقولوا إيه، والنصارى يجي يقول لك انتوا بتقولوا البخاري اصح كتاب، طب ما هو بيقول قتاده عن انس، وانتوا بتقولوا ان قتاده في طبقات المدلسين، ولو قال المدلس عن فلا يقبل حتى يقول حدثنا واخبرنا وانبانا، فازاي من اصح الكتب وفي قتاده عن انس؟ الجواب اتفضلوا بقى دفعوا عن كتابكم. الشيخ فلان هيرد عليه، طب وانت ما تردش عليه حضرتك ليه؟ طب وانت ما تتعلمش ليه وترد عليه؟ جان تفضل. لا لا انت ما تعرفش الكلام اللي انا قلته لك ده، تفضل. قتاده في طبقات المدلسين، ويقول لك اهو اي والله بيجيب لك كتاب طبقات المدلسين ابن حجر، يقول لك اهو حطه في المدلسين، والمدلس لا يقبل منه كلمه عن، لابد ان يحدث، خلاص. والبخاري بيقول قتاده عن انس وما فيهاش اخبارنا ولا حدثنا ولا انبانا، فازاي تقول البخاري اصح الكتب؟ وانت مش عارف دينك يا راجل، انت مش فاهم. فالحين فرحانين بس البخاري اصح الكتب، ولا انتوا فاهمين حاجه ولا عارفين يا اخي، روح بس اتعلم دينك. يقول لك كده والله، روح بس اتعلم دينك. مفهوم الكلام؟ الجواب فهمت بقى؟ يبقى الجواب ايه؟ ان قتاده اثبت الناس في انس. اتنين، قتاده تلميذ، الدنيا كلها عارفه ان قتاده تلميذ انس. ثلاثه، ده لو خالف احد قتاده في روايه بيقدمه قتاده. شوف بقى ليه؟ لانه اثبت الناس ملازم لمين؟ لانس. خلاص الكلام كده؟ طيب انا عايز اقول لك ان القصه دي كلها، شوف اللي بيروي الروايه دي عن انس اللي هي البسمله مين؟ قتاده. اللي يروي قتاده، اللي بيروي قتاده عن مين؟ اللي بيروها عنه شعبه. اللي بيروها عنه ايه؟ شعبه. اللي بيروها عنه ايضا منصور بن المعتمر. مش بقول لك الكلام ده منظره يعني والكلام، لا ده انا عايز عله. مفهوم؟ ايه العله؟ ان شعبه بيقول لقتاده ايه؟ بيقول له اانت سمعته من انس؟ قال نعم. خلاص؟ طيب ايه بقى القصه كلها دي اللي لما وجعت دماغك بيها ايه؟ ان عند الدارقطني سئل انس عن البسمله، قال انك سالتني عن شيء لا احفظه. يقول انا مش حافظ المساله دي. خد بالك انس من الصحابه المعمرين اللي عدوا الميه. السيوطي ليه كتاب في الصحابه اللي هم عدوا ال100 سنه، في من جاوزوا ال100. خلاص؟ طيب يبقى هنا انا قدامي امر ان انس بيقول ايه؟ انت بتقول لي حاجه انا مش لا اذكرها يعني، لا اعرفها. تقدم ما نسي ام تقدم ما روى؟ تقدم ما روى، لان ما رواه حفظه عنه الحفاظ الاثبات. خلاص كده؟ واما البشر فيجوز عليهم الايه؟ النسيان، فتقدم ما روى على ما نسي. هو ده بقى باب من حدث ثم نسي. يعني هل يقدم هذا؟ لذلك شعبه بيقول له ايه؟ أسمعته من أنس؟ قال نعم. وضحت المسألة كده؟ يبقى هنا بتقدم ما قاله الصحابي على ما نسيه. يبقى تقدم الأول مسألة لاعتذار للصحابي. طيب أدي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هل تقدم ما روى على ما رأى أم ما رأى على ما روى؟ الجواب ليس هذا على الإطلاق ولا هذا على الإطلاق. فتقدم ما روى على ما رأى إذا كان ما رواه نص قاطع الدلالة. واضح الكلام يا عبد الرحمن؟ إذا روى تقدم ما روى على ما رأى إذا ما كان قد رواه إيه؟ نص. زي كده إيه؟ فليغسله 7. مفهوم؟ وتقدم ما روى اللي هو تقييد مطلق أو تخصيص عموم أو بيان مجمل، تقدمه إذا كانت الرواية التي رواها تحتمل. تحتمل واحد أو اثنين أو ثلاثة، والصحابي يقول لك لا المراد منها كذا، يبقى تقدم هنا إيه؟ تقدم هنا ما رأى، لأنه بيّن. ما هو ما تعريف الإجمال؟ ها؟ ما تعريف المجمل؟ هو الذي لا يعرف مراده، لا يعرف مراده من ذاته. المبين الذي يبين المجمل هو الذي يخرج الكلام من حيز الإشكال إلى حيز الظهور والتجلي. خلاص الكلام كده؟ يبقى تقدم هنا بيان مين؟ بيان الصحابي. خلاص؟ طبعا دي هتجرنا مسألة هل الصحابي، قول الصحابي مثلا في مسألة التفسير هل له حكم المسند؟ كل ده أنا فصلته في السبت الماضي في توضيح أصول الفقه. هذا أولا. يبقى المختصر، المختصر إذا روى الصحابي رواية وخالف ما روى، بتسلك كلا الطريقين. الأول ارفع عشان أفهم، بس ارفع تسلك طريقين ثلاثة اللي فهموا، أربعة، طب واحد قول. إذا روى الصحابي رواية وخالف ما روى بتعمل إيه؟ إذا كان ما رأى خلاف ما روى، طب أنا أعرف إزاي إنه خالف ما روى؟ لا بس عايز تضبطها شوية. كل هن ينظر إلى النص. يقدم هنا ما رأى لأنه بيّن المجمل، صحيح؟ قيد مطلق، خصص عموم، لأنه أدرى بمراد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كويس. واحد لا يحتمل. كويس. يقدم ما روى على ما رأى. فهمت كده المسلك ده؟ قبل المسلك ده انت بتعمل ايه للصحابي؟ بتعتذر للصحابي، مفهوم؟ بتعتذر له ازاي؟ واحد، لا اعرف بس ارفعوا ديك، يرفع ايديه يقول لي اعتذر ازاي. كل يا احمد. لعله نسي، صحيح؟ اثنين، لعله لم يبلغه الحديث، ثلاثة، كل احد. الأصل إن الصحابي ده مهم جدا، إنه لا يخالف، فهم؟ ها؟ لعله، جميل، لعله لم يصح السند، لم يصح السند إليه، مفهوم الكلام كده؟ طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ومثل هذا، اثنين، ومثل هذا لا تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن أحد الصحابة في جنس العبادات أو الإباحات أو الإجابات، الإباحات أي المباحات أو التحريمات، إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه. إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه، يعني إذا خالف صحابي صحابيا، يبقى ينظر هنا إيه؟ إلى أقرب الأقوال إلى النص. خلاص؟ إذا خالف صحابي صحابي بتسلك عدة مسالك، بتسلك عدة مسالك. اعتبر الدورة دي دورة تحقيق، بتسلك عدة مسالك. المسلك الأول مثلا خالف ابن عباس أبو بكر في مسألة ما، خلاص؟ مثلا أبو بكر يرى الإفراد، ابن عباس يرى التمتع في الحج. طيب بتنظر هنا، واحد بسلك المسلك الأول، من الذي معه النص؟ والذي ليس معه النص بتسلك معاه المسالك اللي علمت لك في الأول. فهمت كده؟ يبقى الأول شيء بتنظر من الذي معه النص. المسلك الثاني إذا لم يكن مع كلاهما نص، خلاص كده؟ إذا لم يكن مع كلاهما إيه؟ نص. بتنظر هنا هل فيهم أحد من الخلفاء؟ فإذا كان فيهم أحد من الخلفاء يقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قدمه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. واضح؟ ثلاثة، إذا لم يكن فيهم أحد من الخلفاء وفيهم من أثنى عليه الرسول أكثر من الثاني فيرجح هذا. واضح الكلام؟ يعني مثلا إيه؟ عبد الله بن مسعود مع ابن عباس مثلا، أيهما أفضل؟ عبد الله بن مسعود. واضح الكلام؟ عبد الله بن مسعود. شوف الإمام أحمد بدأ عمل المسند كهيئة التفضيل. النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بهدي ابن أم عبد الله بن مسعود، صحيح كده؟ رضيت لأمتي ما رضي لها عبد الله بن مسعود. ده ثناء عطر جدا على ابن مسعود. تخيل عبد بيمشي على الأرض كده برجليه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رضيت لأمتي ما رضي لها عبد الله بن مسعود. خلاص كده الكلام؟ يبقى أنت هنا بتقدم مين؟ من كان الثناء عليه أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك شوف مثلا إيه؟ الإمام مالك، وذكر هذا الأثر الشاطبي في الموافقات وذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، أن رجلا قال للإمام مالك، رجل قدم قول إبراهيم النخعي صاحب عبد الله بن مسعود على قول عمر بن الخطاب، فقال له الإمام مالك وصح عنده قول عمر؟ يقول له نعم صح عنده قول عمر. خد بالك إبراهيم النخعي ده مش واحد يعني أي حد، يعني ده إبراهيم النخعي اقرأ ترجمته. بيقول له صح عنده قول عمر، صح كلام عمر صح عنده؟ قال له نعم. قال تضرب عنق. ايه؟ قال له ايه؟ تضرب عنق. أما لو قالوا المالك بقى ده فلان بيقدم كلامه على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي بيقول كذا وهو في طريق تاني، هيقول له ضرب عنقه؟ ده مش عارف يقول له ايه ده. نسأل الله السلامة والعافية. يقول له صح عنده؟ قال نعم. قال تضرب عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهذا سيأتي إن شاء الله. يبقى فهمت المسالك بتسلكها إزاي؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه، وكان ما ثبت ما يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يخالفه لا يوافقه، يبقى قول الصحابي وهذا سيأتي حجة بكلا الشرطين. الشرط الأول ما لم يخالف صحابي غيره، ما لم يخالف إيه؟ ما لم يخالف نص. إذا خالف النص يبقى تسلك الذي ذكرته لك، يقدم ما رأى ولا يقدم ما رأى. طب بتعمل إيه؟ نعتذر للصحابي بكيف؟ مفهوم الكلام كده؟ طب إذا خالفه غيره من الصحابة وليس معهما كلاهما نص، يبقى تنظر في كلا الصحابيين. ده اسمه باب التعارض والترجيح. ده اسمه إيه؟ باب التعارض. التعارض ده باب لوحده، اللي احنا بنتكلم فيه ده اسمه باب الترجيح. خلاص كده؟ مثل ايه؟ حديث ابي مسعود سعيد الانصاري يا ام القوم اقراهم، مثل هذا. وان كان هذا باب التحقيق، ترجيح التحقيق نفسه، مفهوم؟ قال لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها، بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد ومما تنازعت فيه الأمة، فيجب رده إلى الإيه؟ الكتاب والسنة. قال ولهذا نظائر كثيرة، لهذا نظائر أشباه كثيرة، مثل ما كان ابن عمر. اسمع بقى، يبقى إيه؟ لهذا نظائر يعني يفعل الفعل أو يقول القول وقد يخالف غيره أو يخالف نصا، مفهوم؟ فإذا خالفه، إذا خالف النص يبقى هنا إيه؟ تذهب بقى للبحث اللي احنا ذكرناه، هل يقدم ما روى أم يقدم ما رأى. إذا خالفه غيره من الصحابة رضي الله عنه فينظر هل من الذي معهما النص، أو إذا مثلا كلاهما لم يتكلم مثلا بنص، يبقى تسلك المسلك اللي احنا ذكرناه. ابن تيمية بقى بيضرب أمثلة، بيقول مثل إيه؟ قال ولهذا نظائر كثيرة، مثل ما كان ابن عمر يدخل الماء في عينيه في الوضوء. ابن عمر كان يدخل الماء في عينيه في الوضوء، ويأخذ لأذنيه ماء جديدا، ماء جديد، يأخذ لإيه؟ لأذنيه ماء جديدا. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه ما كان يضع في عينيه الماء، مفهوم؟ ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يأخذ لأذنيه ماء جديدا، مفهوم هذا؟ وكان يبقى المسألتين دول ابن عمر بتسلك معهم الايه؟ المسالك اللي احنا ذكرناها، خلاص؟ وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضدين، العضد هنا الذي بين الكتف وبين المرفقين، ده العضد، يغسل يديه إلى العضدين في الوضوء، ويقول من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. خد بالك من كلمة ابن تيمية، أنت مش بتقرأ لأي حد، ابن تيمية بيقول إيه؟ ويقول، يبقى نسب من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، ده كلام مين؟ لكن مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الحديث فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، ده أصلا مدرج من كلام أبي هريرة. ما معنى الإدراج عند علماء الحديث؟ فهمت؟ أهو دخلنا في مصطلح الحديث أهو. ما معنى الإدراج عند علماء الحديث؟ الإدراج هو الإدراج يكون في الإسناد ويكون في المتن، زيادة تكون من الراوي ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، زيادة بتكون من مين؟ من الراوي، خلاص؟ ممكن الراوي بعد ما يذكر كلام النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبينه أو يزيد شيء فيزيد فيه، يسمى إدراجا منه. طب بيعرفوا منين؟ علماء الحديث بيعرفوا أن الجزئية دي من كلام الصحابي مش من كلام النبي، منين؟ بيجمعوا الروايات، يتتبعوا الروايات، وبيروا الحفاظ الذين حفظوا هذه الرواية، يقول لك آه يبقى من هنا جاءت الزيادة، إما بالتتبع واحد اثنين، وإما من تصريح الصحابي نفسه. يعني مثلا في الحديث الذي رواه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود في مسند عبد الله بن مسعود في مسند الإمام أحمد، قال قال رسول الله من مات لم يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وأنا أقول من مات أشرك بالله شيئا دخل النار. ده تصريح من مين؟ من ابن مسعود، إن ده مدرج من كلامه، بيقول وأنا أقول. يبقى الإدراج تعرفه من طريقين، تعرفه من الطريق الأول بإيه؟ تتبع الروايات، جمع الروايات. اثنين، إما أن يقول الصحابي ويصرح أنا اللي بقول الكلام ده، فهمت كده الكلام؟ يبقى فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، خلاص؟ يبقى ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام أبي هريرة؟ من كلام أبي هريرة، واضح كده؟ قال فليفعل. قال وروي عنه أنه كان يمسح عنقه، رأبته، أنه كان يمسح عنقه ويقول هو موضع الغل. روي عنه أنه كان يمسح إيه؟ عنقه. يبقى أنت بتسلك المسالك اللي احنا ذكرناها في مسألة أعذار مين؟ مسألة أعذار الصحابة. لكن هل المسح العنق ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش بتشوف ناس كده بيتوضوا بيروح مسح رأسه بيروح جاي عند رأبته كده وروح إيه؟ ماسح رقبته، هذه من بدع الوضوء. لكن بتسلك مع الصحابي المسلك، لا عامل الاسناد ايه؟ الاسناد لا يصل. لكن ابن تيميه بيضرب لك عده امثله ليبين لك القاعده، وذكر الامثله لبيان القاعده قد تكون الامثله غير صحيحه لكن يريد ان يبين لك، مفهوم؟ قال فان هذا كل اللي ذكرته لك ده وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعا لهما فقد خالفهم في ذلك آخرون. زي بيقول إيه؟ بيقول بعض العلماء استحبوا الإيه؟ الفعل ده اللي هو مسح، مسح العنق ووضع الماء فيه في العينين، وقالوا سائر الصحابة خالفهم غيرهم، وقالوا سائر الصحابة لم يكونوا يتوضؤون هكذا. الفريق الثاني من أهل العلم رد عليهم قالوا لا، ده الفريق الثاني من الصحابة خالف إيه؟ خالف الصحابة هؤلاء في هذه المسألة ولم يكونوا يفعلوا هذا. والوضوء الثابت، خد بالك، يبقى الحجة الأولى إن خالفهم مين؟ غيرهم من الصحابة. الحجة الثانية والوضوء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ ماء جديد للأذنين ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين ولا مسح العنق ولا غير ايه كلام ده تاني، ليس في اخذ ماء جديد ليه؟ انا ما شفتش حد بيمسح الاذنين الا ولازم ياخد ماء جديد، يحط ايده كده ويروح ايه يمسح اذنيه. لا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ ماء جديدا لايه للاذنين. ولا غسل ما زاد على المرفقين. الغسل زاد على المرفق، المرفق هذا ما اسمهوش كوع، كوع عند السباكين، مفهوم؟ ده ايه؟ ده اسم مرفق، الى المرفقين، الكوع اهو، وعظم يلي الابهام كوعا، خلاص كده. وما كان من خنصر كرسوع، الكرسوع اللي هو العظم، خلاص كده، ده رسغ، خلاص كده. فمسح النبي عليه الصلاه والسلام يديه الى الرسغين. حديث عمار بن ياسر فيه تيمم، فهم؟ قال: ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين، ولا مسح العنق. يبقى ابن تيميه رد هنا بامرين، خلاص. الامر الاول ان هذا خالفه غيرهم من الصحابه، يبقى اذا خالفهم غيرهم من الصحابه، مفهوم، يبقى بتنظر هنا من الذي معه اقرب الدليل. الدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام ثبت في الصحيحين وغيرهم انه عليه الصلاه والسلام ما كان ياخذ ماء جديدا للاذن، وما كان يضع الماء في عينيه، وما كان يمسح العنق، وما كان يزيد على المرفقين او الكعبين. الكلام ده ذكره ابن القيم في زاد المعاد، ذكره فين؟ في زاد المعاد. يبقى نخرج من الامر الثاني ان هنا الصحابي اذا فعل فعلا وخالفه غيره من الصحابة، مفهوم، وخالف النصوص، يبقى هنا الفعل ليس بحجة. بعد ما تقول ليس بحجة يبقى بتعتذر لمين؟ تعتذر للصحابة، مفهوم الكلام؟ يعني مثلا في صحيح الإمام البخاري من حديث عمر أن عمر وابن مسعود ما كان يريان التيمم، في صحيح البخاري عمر ما كان يرى التيمم، وقيل ابن مسعود رجع ما يريان الايه التيمم، قيل لعمر قال ولو لم يجد الماء شهرا ما يتيممش، لابد من ايه؟ من الماء، خلاص كده. عمار بن ياسر ذهب وبين له حديث الايه حديث التيمم، وهذا فيه امور كثيره جدا. ان عمار بن ياسر سمع ما لم يسمعه عمر، مع ان عمر افضل من عمار بن ياسر، صحيح، لكن تفضيل المقيد هنا لا يستلزم التفضيل المطلق انه افضل من عمر، والتفضيل المطلق الذي من عمر على عمار لا يستلزم ان يكون عمر يوافق الحق في كل شيء، فقد يسمع وقد لا يسمع. عبد الرحمن بن عوف هو الذي اخبر عمر بحديث الطاعون، صحيح، وعمار بن ياسر هو الذي اخبر عمر بامر التيمم. فهمت كده المساله؟ قال ثالثا: ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهاش، بل هذا من كلام أبي هريرة جاء مدرجا. يبقى ده من إدراج مين؟ من إدراج أبي هريرة، جاء مدرجا في بعض الأحاديث. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تأتون يوم القيامة غرلا محجلين من آثار الوضوء. إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم من آثار إيه؟ قالوا كيف تعرفنا يا رسول الله؟ قال من آثار الوضوء. ده دليل على أن الذي لا يصلي لا يعرف، صح ولا لا؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذا دليل على أن الذي لا يصلي لا يعرفه. وحديث أبي سعيد الخدري قال الله عز وجل للملائكة أخرجوا من في النار ممن قال لا إله إلا الله، قال الملائكة فنعرفهم من آثار سجودهم. واحد بيصلي لكن عمل معاصي وكبائر شاء الله أن يعذبه، فالملائكة قالت إيه؟ فنعرفهم من آثار السجود. طب إذا لم يكن يصلي، فهمت الكلام؟ يترك، صحيح هذا ولا لا؟ قال ابن تيمية: وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى يشرع في العضد والساق. قال أبو هريرة: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. وظن من ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة، وهذا لا معنى له، فإن الغرة في الوجه، الغرة التي تكون في الخيل، تكون في إيه؟ يعني الشعر الأبيض الذي يكون في الوجه، في وجهة الخيل، هذه تسمى غرة. لا في اليد والرجل، وإنما في اليد والرجل الحجلة والغرة لا يمكن إطالتها، فإن الوجه يغسل كله لا يغسل الرأس. الرأس لا تغسل، وإنما الرأس إيه؟ تمسح. وهذه من رحمة أرحم الراحمين، إذ لو كان الرأس يغسل وأنت في شتاء هذا أمر قد يشق عليه، صحيح؟ لذلك قال فامسحوا برؤوسهم، مفهوم؟ إذن المسح يكون بالرأس، والغسل إنما يكون إيه؟ في الوجه. ما الفرق بين المسح والغسل؟ رفع اليد. كل يا أحمد، الغسل هو جريان الماء على العضو، صحيح؟ أن الماء يجري على العضو هكذا. والمسح هو أخص منه. ها؟ ما هو إضافة قليل من الماء ممكن يكون جريان برضه. المسح إنما أضيف إلى العضو الكف، صحيح هذا؟ الغسل إنما أضيف إلى الماء، حينما مثلا واحد فتح العنفية فيضع إيه؟ يديه هكذا. إذا باشر اليد الجسد هنا المسح الدلك نفسه، هذه سنة. لكن لو أنه وضع يديه هكذا في الماء، وضع يديه هكذا، أو غسل وجهه هكذا، جرى الماء على وجهه، صح الوضوء ولا لا؟ صح، لأن الغسل يشترط فيه أمران، أمران فقط ليس ثلاثة عند الملكية. الأمر الأول هو النية، رفع الحدث. الأمر الثاني هو تعميم العضو بالماء، هذا يسمى إيه؟ يسمى الغسل. رابعا، وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبي عليه الصلاة والسلام، وينزل مواضع منزله، ويتوضأ في السفر حيث رآه يتوضأ، أي في هذا المكان مثلا، وقال ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها. ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم نزل هنا بيسافر مثلا، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على بعيره في هذا المكان، فكان ابن عمر إذا سافر من هذا المكان إيه؟ ينزل في هذا المكان، مفهوم؟ إذا توضأ النبي في هذا المكان يتوضأ في هذا المكان، إذا بال النبي في هذا المكان ابن عمر كان يذهب ويبول في هذا المكان. خلاص كده، لاحظ بقى الآتي. قال ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها، يعني فضل شوية مية مثلا، كان يصب ابن عمر فضل الماء في هذا المكان الذي صبه النبي عليه الصلاة والسلام، ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء. اسمع بقى الكلام، ورأوه مستحبا، انتبه ليه. معايا محمد؟ معايا؟ بقولي خليك معايا. يبقى ابن عمر هنا إذا نزل النبي منزلا ينزل فيه، شرب النبي هنا يشرب منه، بال النبي هنا ينزل ويبول هنا، مفهوم؟ طائفة من أهل العلم رأت أن هذا إيه؟ أن هذا مستحب، ولم يستحب ذلك جمهور العلماء. الجمهور لا يستحبون إيه؟ هذا الفعل. أنت بادي الأمر قد تراه إيه؟ أمرا مستحبا كما رآه طائفة. خلاص؟ طيب جمهور العلماء لم يروا ذلك، خليك معي، جمهور العلماء لم يروا ذلك مستحبا ليه؟ خد بالك، أولا الاستحباب حكم تكليفي، الاستحباب حكم تكليفي شرعي، يعني لابد أن ينص عليه من القرآن، ولابد أن ينص عليه من السنة، مفهوم هذا الكلام؟ قال كما لم يستحبه ولم يفعله أكابر الصحابة. طب لم يستحبوه، يعني لم يستحبوا هذا الفعل من ابن عمر، وأكابر الصحابة لم يفعلوا كمثل ما فعل ابن عمر، ليه؟ أولا قال كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الأربعة، وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر، ولو رأوه مستحبا لفعلوه كما كانوا يتحرون متابعته والاقتداء به. خليك معايا بقى، فيه فرق بين الموافقة وفرق بين القصد. فرق بين الموافقة وفرق بين القصد. جمهور الصحابة والخلفاء لم يروا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام قصدا، وإنما رأوه موافقة. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي، خلاص، وصلى الصحابة معه في رمضان قيام الليل، صارت سنة بعد ذلك ولا لا؟ كويس جدا. لو أنا مثلا قلت لك في رمضان تعالى نصلي مع بعض التراويح والقيام في المسجد الفلاني، خلاص، ونروح مع بعض، واتفقنا مع بعض نحن نروح القيام نصليها، ما حكم هذا؟ أجيبه، معاونة على الخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا هذا، صحيح كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام قام بالليل فصلى، فجاء عبد الله بن عباس، وجاء في مرة حذيفة، وجاء في مرة عبد الله بن مسعود، فوقفوا بجوار النبي عليه الصلاة والسلام وصلى النبي عليه الصلاة والسلام. هل إذا كان في غير رمضان ممكن نتفق مع بعضنا كده قصدا، يا جماعة احنا عايزين نحيي قيام الليل بعد صلاة العشاء في مسجد في المكان الفلاني بعد العشاء، ونتفق مع بعض كلنا كده، واضح، ونذهب بعد العشاء لنقيم الليل، هل هذه سنة؟ انت قلت لا. طيب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام فعلها مع ابن عباس وابن مسعود وحذيفة في غير رمضان، شفت بقى الكلام؟ يبقى كان ما كان ابن عباس مع النبي عليه الصلاة والسلام كانت موافقة. أنا دخلت المسجد قبل الفجر بساعة فلقيتك بتصلي قيام الليل، دخلت وضعت ثم وقفت بجوارك، هذا يسمى إيه؟ موافقة، لكن ليست قصدا مني ومنك، ولا يستلزم ما كان موافقة أن يكون قصدا. فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأكابر الصحابة رأوا هذا من النبي حينما مشى مثلا ببعيره فنزل في المكان ده، بل هذه موافقة، ليس قصدا منه أن يبول في هذا المكان، فهمت؟ لأنه لو كان قصدا لصارت سنة، مفهوم؟ أن النبي عليه الصلاة فعل هذا هنا، يبقى النبي عليه الصلاة نزل بال هنا، نزل في هذا المكان، توضأ في هذا المكان، صب الماء في هذا المكان، كل هذه موافقة منه عليه الصلاة والسلام ليس قصدا منه. يبقى فيه فرق بين فعل بالموافقة والفعل الايه؟ وفعل القصد. لو ما فهمتش الضابط ده هيدخل عليك اشكالات كتير. واضح المسألة كده؟ يبقى الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان علي كبير الصحابة لم يروا أن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ قصد. الشاطبي ذكر هذا الأثر عن عمر وذكره ابن تيمية وهذا إسناده صحيح في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، أن عمر بينما هو مسافر فرأى أقوام يصلون تحت شجرة، فقال وسأل عمر لما هؤلاء يصلون هنا، فقالوا، اسمع بقى الكلام، قالوا يا أمير المؤمنين إنها الشجرة التي بايع النبي أصحابه تحتها، أصحاب الشجرة، فأمر عمر أن تقطع. شوف الكلام، أمر أن إيه؟ أن تقطع. قال هكذا ضل من كان قبلكم اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد. فهمت الكلام؟ وفي رواية قالوا رأينا رسول الله يصلي هنا فقطع الشجرة. ليه؟ أولا حسما لمادة الشرك، ده بعد كده بقى نصلي هنا، بعد كده بقى نتبرك بالشجرة، بعد كده بقى فقطعها. اثنين، ان النبي لما نزل هنا قصدا ان موافقه نزل وافق المكان ان صلى هنا خلاص، لكن ليس قصدا منه للصلاة هنا. فحسما لماذا للشركة ايه؟ قطعها عمر، قال هكذا ضل من كان قبلكم اتخذوا اثار انبيائهم ايه؟ مساجد. هو انت مش بتشوف دلوقتي يجي يقول لك اصل الشجرة دي المسيح ابن مريم ومريم كانوا قعدوا تحتها، ولا المسيح شاف مصر ولا مريم شافتها. يقول لك احنا عندنا شجرة فيها مريم والمسيح كانوا هنا، جم دخلوا هنا. الشجرة دي تزار الى الان، ومن المغفلين من المسلمين تزار الى الان خلاص. يقول لك لما المسيح ابن مريم جه مصر، ولما مريم ولا شاف مصر ولا مريم شافتها، كذابين مفهوم. لكن ده شغل يعني بيزنس فلوس، شجره بتجيب فلوس، هم مغفلين بيدفعوا فلوس وحاطين صندوق هناك مفهوم. ليه مش قادر افهم؟ زي برضو شغل النصارى مفهوم. شغل النصارى يقول لك مرقس ولوقا اول ما وصل الى مصر بنوا كنيسه المرقسيه، مرقس ما شافش مصر اصلا، وده من تاريخ الكاثوليك والبروتستانت والارثوذكس والانجليين كمان، مرقس ما شافهاش. لوقا ممكن اللي هو صاحب كتاب لوقا، قيل انه كان دكتور طبيب يعني، وقيل انه كان بتاع فاكهه، خلاف عندهم في الطبعه اليسوعيه ما بضحكش مفهوم. قيل انه كان طبيب، واضح. لوقا اللي هو صاحب الكتاب نفسه لما ارسل الكتاب نفسه كان بيرسله برضه لواحد في مصر اسمه سوفيلوس، اول مقدمه لوقا كده مفهوم. الشاهد من هذه الامور يتخذ ايه؟ تتخذ الناس هذه المسائل. زي مثلا في طور سيناء عاملين مكان مفهوم، يقول لك المكان ده اللي وقف فيه موسى كلم فيه الرب، عرفت منين يا كذاب؟ عرفت منين؟ موسى اللي جه لك ولا موسى صورها؟ عرفت منين؟ ما هو سؤال واضح، عرفت منين ان المكان ده حدث فيه موسى الرب؟ يقول لك الوادي المقدس، جبته منين؟ والمغفلين من اللي بيسموا ملتزمين واصحاب لحية عمالين يبعتوها صور، المكان المقدس الوادي المقدس عرفت منين؟ جبت منين؟ عرفت منين الكلام ده؟ اتخذوا اثار انبيائهم مساجد. فهم؟ لو سلمنا ان المكان ده موافقة ام قصدا؟ وهل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لما دخلوا مصر راحوا المكان ده ولا لا؟ يبقى في فرق بين الموافقة وفي فرق بين القصد. فليس كل ما فعل يكون قصدا. وضحت المسألة؟ افهم هذه في غاية الأهمية. من هنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولا شك أنهم أفقه وأعلم من عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، لم يتخذوا هذه المسألة، اعتبروها إيه؟ موافقة لا قصدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ثالثا ولا قال النبي عليه الصلاة والسلام، نعم. رابعا، خامسا وذلك لأن المتابعة، اسمع بقى ابن تيمية هيجيب لك بقى ليه كبر الصحابة لم يفعلوا هذا ولم يستحبوه. قال بعد ما اشرب بس عشان تعبتوني. قال وذلك لأن المتابعة، ايه هي المتابعة؟ ما هي المتابعة؟ لأن انت ممكن تظن ان ما فعله ابن عمر كانت ايه؟ متابعة، فافعل كما فعل. فين؟ قال وذلك لأن المتابعة ان يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، مش مثل ما فعل فقط، لا، افعل كما فعل لكن على الوجه الذي فعله، افعله كما فعله اذا كان قصدا فافعله على هذا الوجه. وضحت المسألة كده؟ فإذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة، وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه، لأنه قد يفعل شيء في زمان أو في مكان ليس قصد عبادة، وإنما هي إيه؟ إنما هي موافقة. وضحت؟ قال خصصناه بذلك، زي مثلا 12 ربيع الأول مولد النبي ومش عارف إيه الإسراء والمعراج كل هذه. طيب هل هذه أزمنة جعلها النبي عليه الصلاة والسلام عبادة يتخذ منها احتفالات فنتبع على ذلك؟ الجواب لا. قال كما كان يقصد، شفت كلمة المثالية دي، كما كان إيه؟ يقصد أن يطوف حول الكعبة. يبقى طوافه حول الكعبة ده كانت موافقة ولا قصد؟ يبقى يطاف كما طاف، واضح، وعلى الوجه الذي به طاف، وتخصيص العدد الذي به طاف. واضح الكلام هذا؟ قال كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة وأن يستلم الحجر الأسود. استلام النبي عليه الصلاة والسلام الحجر كان قصدا ولا موافقة؟ لأنه قال خذوا عني مناسككم. وأن يصلي خلف المقام، وكان يتحرى الصلاة عند اسطوانة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. كان يتحرى الصلاة عند اسطوانة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر. خلاص، قبل أن أذكر هذا، المكان الذي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الذي يسمى بالروضة، مفهوم؟ افهم هذا الكلام ده. أغلب المسلمين شيوخ وغيرهم، نساء ورجال كبار وصغار، يتصارعون على الصلاة في المكان ده. المصارعة على الصلاة في المكان ده بدعة. شوف انت بقى ليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين بيتي، مش قبري، لأنه أصلا ما كانش فيه قبر وقتها، يعني حتى اللي كذب في الحديث ده مغفل مش عارف يكذب، يقول ما بين قبري ومنبري، هو كان فيه قبر أصلا، يعني حتى اللي بيكذب مش عارف، هو مش عارف يكذب كمان، يقول لك ما بين قبري ومنبري، ويزرعها في الراديو ويقولها في إذاعة القرآن ما بين قبري ومنبري، وعلى مش عارف في المساجد بتاعت الحسين مقابر، ما في كان قبر أصلا. هو مين اللي بيقول؟ طب قبره كان موجود فين؟ عمل زي واحد بيقول السنة ما اتكتبتش. بقول له ايه دليلك؟ بيقول لي حديث صحيح مسلم. صحيح مسلم يعني السنة كلها، السنة كلها ما اتكتبتش الا الحديث ده. بيقول لي في صحيح مسلم. صحيح مسلم ايه؟ انت بتقول السنة ما اتكتبتش تيجي تقول لي في صحيح مسلم؟ وضعت المسألة كده، زي مش عارف مصطفى محمود يقول لك السنة اتحرقت. طب عرفت منين؟ قال لك الحديث اللي عند احمد. الله، طب انت بتقول السنة اتحرقت؟ يعني شوف بيكذبوا، ما يعرفوش يكذبوا اصلا. خلاص، فالموجود تجد منهم مثل هذا. النبي عليه الصلاه والسلام قال ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه. خلاص كده الكلام. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام قال ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه. طيب هل النبي عليه الصلاه والسلام كان حريص ان يصلي في المكان ده؟ هل الصحابة كانوا حريصون أن يصلوا في هذا المكان، أن يتخذوه عبادة؟ الجواب لا. طب هم حريصين أن هم يصلوا في هذا المكان ركعتين، أو حريصين أن يقعدوا في المكان ده ويقاتل بعضهم بعضا على بدع؟ لأنه لم يكن يفعل على الوجه هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها، ولا الصحابة، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي، ولا المهاجرين، ولا الأنصار. فهمت المسألة بقى؟ فما الدليل على تخصيص المكان بالصلاة؟ ما الدليل على أن تخصيص هذا المكان أفضل من غيره في المسجد؟ طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال عن مجالس العلم، قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، أما تمروا برياض الجنة اجلسوا. قال وما رياض الجنة؟ قال مجالس العلم. حد بيقاتل عليها دي؟ طب ما هو سماها رياض الجنة برضه، ولا دي رياض الجنة مش حلو ودي رياض الجنة الله المستعان. يبقى فهمت هنا كده الفرق بين الايه؟ الموافقة، والفرق بين القصد. قال ابن تيمية رحمه الله: وكان يتحرى الصلاة عند اسطوانة مسجد المدينة، وقصد الصعود إلى الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك، وكذلك عرفة ومزدلفة وغيرهم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في رفع عرفة، في عرفة أو النزول إلى مزدلفة، عند النزول مزدلفة، حينما نزل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة، النبي عليه الصلاة والسلام ما قام الليل في هذا الليلة، ما قام الليل في هذه الليلة، وإنما حينما وصل مزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء ثم نام، ثم نام، لا يصلى قيام الليل هنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا إيه؟ خصصها فنام عليه الصلاة والسلام، وما قام إلا قبيل الفجر، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام الصبح. يبقى هنا تخصيص المكان بترك القيام أم لا؟ خصصه بترك القيام. يبقى هنا كل هذه الأفعال، قال كان يتحرى الصلاة عند اسطوانة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وقصد الصعود إلى الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك، وكذلك مثلا جبل اللي بيسمى جبل الرحمة في عرفة، قصد الصعود، قال لك مثلا إيه، بعض الصحابة صعدوا عليه، لو هنسلم بصحة السند، هل الصعود واحد كان في عرفة؟ مفهوم الكلام؟ اثنين، هل الصعود كان قصدا للسنة؟ أم الصعود مثلا كان لاستراحة ما؟ لجلسة ما؟ هل يظن، هل يخصص بأن هذا المكان كان عبادة؟ ولابد من الصعود على جبل الرحمة لأن هذه من عرفة؟ لا، يعني لا يصح عرفة إلا أن تصعد جبل الرحمة؟ اعتقاد ذلك بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى عرفة ما بين أنه صعد جبل يسمى بجبل الرحمة أو جلس فيه. يبقى التخصيص هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل، لكن في فرق بين الفعل، وفي فرق أن تفعل الفعل على الوجه الذي فعل. هل الوجه الذي فعل كان تخصيص، كان قصدا، أم كان موافقة؟ نعم. أي نعم صحيح. سادسا، وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصد، مثل أن ينزل بمكان ويصلي فيه لكونه نزل لا قصدا لتخصيصه به بالصلاة، يبقى لكونه أنه إيه؟ نزل، لا لكونه أنه يخصص هذا المكان بالصلاة والنزول فيه. فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول، لم نكن متبعين، مع ان نزلت وصليت لكن لم تكن متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ الجواب كل احسنت، لانه لم يكن قصدا من النبي عليه الصلاة والسلام، وانما كانت موافقة. يبقى الخلاف هنا، يبقى الموافقة في الظاهر لكن المخالفة كانت في النية. انت نزلت هنا لانك انت تظن انه نزل قصدا، مفهوم؟ لكن حينما تنزل هنا انت ممكن تنزل في المكان ده لكن موافقة، صحيح انني اريد ان ابول في هذا المكان موافقة، لكن لا قصدا للنزول في هذا المكان. واضح؟ زي ما قلت لك كده، دخلت المسجد فشفت واحد بيصلي قيام الليل فتوضأت وصليت معاه، هذه موافقة كمثل ما فعل ابن عباس، مفهوم؟ لكن أنا في رمضان مثلا اتفقنا وقصدنا أن احنا نذهب إلى المكان الفلاني لنصلي في المسجد الفلاني في الوقت الفلاني في قيام رمضان، هذا إيه؟ قصدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة فعلوا ذلك والنبي يسنها. إذن تفعل الفعل على الوجه الذي فعله. اسمع ابن تيمية بيقول إيه؟ فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم نكن متبعين، بل هذا من الإيه؟ بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر. هتلاقي الصوفية يقول لك المكان ده نزل فيه الحسين ويجيب لك رجليه، المكان ده نزلت فيه السيدة، خلاص، المكان ده جه فيه فلان ويجيب لك صورة رجليه، صورة ايديه، جلسته، اي حاجة، خلاص سلمنا انه نزل في المكان ده وقعد فيه، خلاص سلمنا هذا. عايز منها ايه؟ فهمت المكان؟ هو يريد منها أن هذا المكان يصير مقدسا، فيجي الناس يقعدوا يبصوا ويشوفوا، واللي هيروح يصلي في هذا المكان مفهوم، واللي يتصدق في هذا المكان، واللي ينظر في هذا ده المكان ده جه فيه فلان، مفهوم هذه المسألة؟ لو سلمنا أنه جاء هنا قصدا أو موافقة، شوف الاثنين هم كمان، ماذا تريد منه؟ ايه اللي هتعمل فيه يعني؟ واضح في المسألة؟ هتعمل فيه ايه يعني؟ فضلا عن ما هو الدليل والسند الصحيح ان الكلام ده صحيح، صح كده الكلام؟ لكن هذه بضاعتهم، دي ايه؟ بضاعتهم. والله يا جماعة كل لما شوف الصوفية بيعملوا كده، شوف أراجع تاريخ النصارى وقصد وتعاليم النصارى، ألاقي الموافقة سبحان الله عجيبة يعني، مفهوم؟ اللي مش عارف الكنيسة دي نزل فيها الأب فلان، المكان ده جه فيه المكان، مش بتلاقي مثلا الديارة بأسماء قساوسة، دير الأنبا فلان، دير ما تلاقيش دير إلا باسم واحد، صح ولا لا؟ ليه؟ يقول لك إن فلان الأنبا أو الأب فلان كان قاعد هنا، كان جالس هنا، فراح عاملين عليه دير خلاص، ويبقى الفلوس اللي تدفع والأكل والشرب اللي بيخش وقاعدين بقى. هي دي كلمة عمر، إنكم إيه؟ إنه ضل من كان قبلكم باتخاذهم آثار أنبيائهم مساجد، فهم؟ قال فهذه بل هذه من البدع التي كان ينهى عنها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، كما ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمي عن المعرور بن سويد قال كان عمر بن الخطاب في سفر فصلى الغداة الصبح الفجر، ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه فيقولون صلى فيه النبي، خلاص الناس فضلوا يتتابعوا على هذا المكان، تتتابعوا لماذا؟ قالوا صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقال عمر إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس. أذكر الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ولجنة دائمة، لأن الأول ما كانش في لجنة دائمة، كان في حاجة اسمها المفتي اللي هو الشيخ محمد إبراهيم، الشيخ محمد إبراهيم كان هو مفتي المملكة، ما كانش في حاجة اسمها لجنة. بعد موت الشيخ محمد إبراهيم صار بعد ذلك في اللجنة الدائمة التي كانت برئاسة الإمام ابن باز رحمة الله عليه. لما الناس بتروح في العمرة، مش الناس بتروح في العمرة زيارة زيارة زيارة زيارة مساجد الشهداء، أحد زيارة غار حراء، زيارة مش عارف إيه، زيارة مش عارف إيه، الكلام ده مفهوم؟ فيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام زار هنا، هل النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، هل بعد ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى هذا المكان مرة ثانية قصدا، أو هل علم من الصحابة أو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء والمهاجرون الأنصار هل كانوا يذهبون إلى هذا المكان قصدا بعد ذلك، مفهوم؟ فكل اللي يقول لك أصلي المكان ده زاروا من الصحابة الفلاني زار، هل كانت موافقة أم قصدا؟ فهمت المسألة؟ زاره النبي عليه السلام هل كان موافقا أم قصدا؟ يعني النبي عليه السلام مثلا كما في حديث أنس عند ابن ماجه وعند أحمد قال من أتى قباء فصلى فيه ركعتين كانت كعمر، يبقى النبي عليه السلام أذن هنا بقصد اذهب لإيه؟ لقباء. ابن عمر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي قباء كل سبت، كل إيه؟ كل سبت. قيل إن كل سبت يعني كل أسبوع، يعني ما فيش تخصيص يوم، يعني كل أسبوع، كما قال أنس حينما دخل الرجل على النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هلك الزرع والضرع، قال فجعل المطر سبتا، سبتا يعني أسبوعا، مفهوم الكلام؟ وده اللي قاله ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، إنه مش معنى قول ابن عمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي قباء كل سبت يعني كل يوم سبت، مفهوم؟ وإنما إيه؟ إنما كل أسبوع. لكن جاءت رواية كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي قباء كل يوم سبت، كل يوم. صحت هذه الرواية أو صحت هذه الرواية إذن تخصيص بالإيه؟ بيوم السبت. إذا لم تصح هذه الرواية كلمة يوم إذن كل سبت هنا إيه؟ مجملة، يبقى كل إيه؟ كل أسبوع. لذلك أتى بكلمة أنس فمطرنا سبتا، مفهوم؟ إذن الزيارات وهذه الأمور. الشيخ ابن باز فرفع له سؤال أن الناس يذهبون إلى بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، أن الناس يذهبون إليه، فكل لما يروحوا زيارة بيروحوا فين؟ إلى بيت الشيخ. فأمر الشيخ ابن باز بهدم البيت، أمر بهدم بيت مين؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كما قطع عمر الشجرة. فهم؟ لأن الناس جهلة خلاص. فناس راحوا له قالوا له ان في ناس بتدعي في هذا المكان، ظنوا ان المكان ده فيه دعاء مستجاب، مفهوم؟ وبقى يصلوا فين؟ في هذا المكان. الله، ده خلاص بقى، ده احنا كده اتخذناه ايه؟ اتخذناه مكانا للعباده، مفهوم؟ اذا بعد ذلك يرجى بركه مين؟ فامر الشيخ بايه؟ بهدمه. واضح الكلام؟ قال هنا إنهم اتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيع، فمن عرضت له الصلاة فليصل وإلا فليمض. فمن عرضت يعني إيه؟ الموافقة، أحسنتم، من وافق هذا المكان فليصل، وإذا لم يوافق فليمض لا يتخذه قصدا. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه، بل صلى فيه لأنه موضع نزوله، هو نزل النبي عليه الصلاة والسلام هنا فصلى هنا لأنه موضع نزوله، رأى عمر أن مشاركته، اسمع الكلمة دي، في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة، بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب. يبقى فيه فرق بين أن ينزل المكان قصدا، وفرق بين أن ينزل المكان إيه؟ موافقة. قال بل من بدع أهل الكتاب التي هلكوا بها، ونهى المسلمين عن التشبه بهم، ونهي المسلمين عن التشبه بهم في ذلك، ففاعل ذلك متشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام في الصورة. في الصورة يعني إيه؟ أنه صلى هنا كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام هنا، لكن خالف النبي في الإيه؟ في الاتباع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هذه موافقة ما كانت قصدا. قال ففاعل ذلك متشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام في الصورة، ومتشبه باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب. سابعا قال وهذا هو الأصل، فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل. المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل، لأن صورة العمل قد تكون موافقة، ممكن أنت تحتج بما فعله ابن عباس مع النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، مفهوم؟ فتقول لاصحابك احنا عايزين كذا وتقول لهم، اذا انت ستشابه في الايه؟ في الصورة، لكن ما شابهته في العمل والسنة والقصد. وضحت هذه النقطة؟ قال وهذا هو الاصل، فان المتابعة في السنة ابلغ من المتابعة في صورة العمل. ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة هل فعلها النبي استحبابا أو لحاجة عارضة تنازعوا فيها. الجلسة التي تسمى بجلسة الاستراحة، حديث أنس بن مالك ومالك بن الحويرث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته جلس جلسة خفيفة. إذا كان في وتر من صلاته يعني هو أي من النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإيه؟ إلى مثلا الثالثة، مفهوم؟ واضح؟ إذا كان في وتر يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يجلس جلسة خفيفة، مفهوم؟ ثم بعد ذلك إيه؟ يقوم. أنت مثلا صليت الركعة الأولى، سجدت السجدة الأولى والثانية، هتقوم للركعة الثانية، فتعمل إيه؟ تجلس جلسة خفيفة ثم بعد ذلك بتقوم. الجلسة دي سماها العلماء جلسة استراحة، صحيح كده؟ السؤال هنا بقى، هل الجلسة هذه قصدا أم موافقة؟ اثنين، هل النبي عليه ده بقى مبني على مسألة، هل النبي عليه الصلاة والسلام فعلها لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثقل به الأمر وكان مريضا، أم أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها من جهة أن أمر الصلاة وصلوا كما رأيتموني أصلي؟ مفهوم؟ فطائفة من أهل العلم قالت لا، هذه الجلسة إنما هي جلسة استراحة لأن النبي عليه الصلاة والسلام تعب وكبر، فكان إذا أراد أن يقوم إيه؟ يجلس. وضعت المسألة كده، يجلس. وطائفة قالت لا، وإنما هذه من التعبدية. ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني، صلوا كما رأيتموني أصلي. والأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام الإيه؟ التعبد. الأصل في إيه؟ في أفعاله عليه الصلاة والسلام التعبد. طيب هذه الفعلة اللي هي الجلسة، الجلسة الصراحة داخلة من جنس فعل الصلاة ولا لا؟ داخلة من جنس فعل الصلاة، لكن لما عمر نهى كان على مكان الصلاة، فاهم الكلام؟ كان على المكان الذي نزل فيه، هل كان موافقة أم قصدا؟ لكن هيئة الصلاة نفسها، القيام، الركوع، السجود، الفاتحة، كل هذه الأصل فيها الإيه؟ التعبد. إذن العلماء اختلفوا على قول، خلاص كده؟ طيب، حينما حدث هنا الخلاف، الأصل يرجع للأصل بقى، الأصل في أفعال الصلاة أنها تعبدية أم لا؟ نعم. إذن الأصل إذا كان كل فعل فيه تعبدي، مفهوم؟ يبقى جلسة الاستراحة هذه تعبدية. طيب ما هو اسمها جلسة الاستراحة؟ يعني كان بيستريح، دي مسألة تانية. جلسة الاستراحة ليست نصا من الرسول، وإنما هو مصطلح من بعض أهل العلم، واصطلاحات العلماء ليست بحجة حتى تكون موافقة للشرع. فإذا خالف مصطلح العالم النصوص الشرعية فليس مصطلحه بحجة. واضح الكلام؟